رحلة نتنسم فيها عبق التاريخ، أماكن لها تاريخ يصحبكم خلالها إسماعيل دويدار. عطيات غريب، مستمعين الأعزاء، وما زلنا نتخذ من المكان منطلقا نحكي من خلاله أحداث الزمان، ورحلتنا اليوم إلى الشقيقة المملكة المغربية لنزور متحف البطحاء أو دار البطحاء بمدينة فاس المغربية. يعتبر هذا المتحف من أكثر الأماكن السياحية جذبا للسياح بالمغرب، حيث يوجد داخل غرفة بها قطع القرميد الرائعة بلونها الفضي الناصع. وهناك أيضا الباحة الخلفية للمتحف، وهي أشبه ما يكون بواحة مع أشجار النخيل الشاهقة والنباتات الساحرة. وتعتبر غرفة القرميد مركزا لاهتمام كثير من الزوار والباحثين والأثريين. ومتحف البطحاء يعتبر واحدا من أقدم وأعرق وأجمل المآثر التاريخية الفنية بالعاصمة العلمية فاس ومفخرة المدينة وأهلها. وهذا المتحف الذي صنف في عام 1925 كمعلم تاريخي وطني يمتد على مساحة تقارب الهكتار. أكمل بناء هذا الصرح السلطان مولاي عبد العزيز، وكان ذلك عام 1897 ميلادية، مكملا بذلك ما بدأه والده المولى الحسن، وهو عبارة عن إقامة صيفية معدة للاستقبالات الملكية، وقد تم تحويله عام 1915 إلى متحف للفنون. يحتوي المتحف على حوالي 600 قطعة متحفية متنوعة من مخطوطات وقطع نحاسية وخشبية وجبسية، إضافة إلى الرخاميات والمسكوكات والحلي والمنسوجات والخزف التي تؤرخ لمختلف الدول. يتوسط المتحف حديقة شاسعة بنيت على الطراز الأندلسي، ويقال إنه القصر الذي شهد مراسم التوقيع على معاهدة الحماية الفرنسية للمغرب، كما يعتبر أول متاحف المملكة. اعتمد في بناء المتحف على الهندسة المعمارية المغربية الأندلسية، حيث إن أرضياته مكسوة بالزليج تتوسطه نافورات مصنوعة من الرخام. إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه الحلقة، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله في مكان جديد له تاريخ. كنتم مع أماكن لها تاريخ. غدا لقاء جديد.